الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أمر كورة الناس يصلون يوم الدين. أمر قوم الثلوات البلاد وثمود الذين جاء قل إنسان وأنت بسم الله الرحمن الرحيم.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you.